أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس 62 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن نصيب البصري رحمه الله تعالى. ونزلنا في كلام عن يحرم بالحيض والنفاس، وتكلمنا في الدرس السابق عن كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. قلنا إن الذي يحرم بالجنابة 25: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، وكذلك المكث في المسجد. فكما أنه يحرم بالجنابة كذلك يحرم بالحيض، كذلك بالنفاس بالقياس، وهذا بلا خلاف عندنا. قال وكذا الصوم، يعني يحرم عليها على الحائض والنفساء الصوم، وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وقول صلى الله عليه وسلم هنا أليس إذا حاضت، هذا استفهام، لكن هذا الاستفهام للتقرير باستخدام أداة النفي. وكما في قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، وكما في قوله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، فهنا استفهام للتقرير. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الجواب بلى، المرأة الحائض إذا كانت كذلك فإنها لا تصلي وكذلك لا تصوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. قال وكذا الصوم، قال ويجب قضاؤه دون الصلاة، ويجب قضاؤه دون الصلاة، يعني قضاء الصوم دون الصلاة، ذلك لخبر مسلم أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقلنا أن علة ذلك أو الحكمة من ذلك أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فأوجب الله عز وجل قضاءه قضاء الصوم دون الصلاة. قال ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويته. وهنا فرقت المرأة الحائض الجنب، فأباح الله عز وجل للجنب العبور في المسجد، لكن الحائض لا يباح له العبور بالمسجد بشرط إن خافت تلويته. أما إن لم تخف تلويته فهنا يرتفع التحريم وقلنا بالكراهة. أما إذا كان ثم حاجة للعبور فلا كراهة أيضا. قال ويحرم بعبور المسجد إن خافت تلويته. قال والوضوء، كنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى والوضوء، ومعنى ذلك أنه يحرم بالحيض والنفاس الوضوء، يعني بسبب الحيض والنفاس يحرم الوضوء. وهنا لابد أن ننتبه لهذه المسائل لأنها مسائل في غاية الأهمية. دليل تحريم الوضوء بسبب الحيض والنفاس الآية، قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض، المحيض الأول هنا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المراد به دم الحيض. قال فاعتذر النساء في المحيض، فاعتذر النساء في المحيض، ما المراد المحيض الذي ذكر ثانيا؟ اختلف العلماء فيه. فمن العلماء من قال المراد بالمحيض هنا يعني موضع خروج الدم اللي هو الفرج، موضع خروج الدم الحيض. ومن العلماء من قال المحيض أيضا المراد بها هنا الدم، وهذا الذي اعتمدوه في المذهب. فقال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن دليل على تحريم الوطء إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء. وكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا يعني الوصف. ودي مسألة برضو مهمة حيث الكلام عنها بالتفصيل في بابها، أن النكاح يطلق حقيقة على الوصف ويطلق مجازا على العقل. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم افعل كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطء في الفرج. إذن مما يحرم بالحيض والنفاس الوطء حتى ولو كان في الدبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد أحسن الله لك. فمما يحرم بسبب الحيض والنفاس الوطء حتى ولو كان في الدبر، حتى ولو كان بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم. قال فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فالمراد هنا حل إتيان النساء بعد الاغتسال. فإذا يحرم الوطء ولو في الظهر ولو بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، اما بعد الاغتسال فمباح كما هو مصرح به في الايه. طيب، فبعد الاغتسال له ان يطأها في الحال، وهذا بلا كراهه، لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا تطهرنا فاتوهن، والامر هنا للاباحه كما هو معتمد المذهب خلافا طبعا للظاهرية. فإذا بعد الاغتسال يحل له أن يطأها من غير كراهة، إلا إن خاف أو إلا إن خافت عود الدم مرة أخرى، إلا أن خافت أن يعود الدم مرة أخرى. فهنا يستحب التوقف عن الوصف احتياطا. طيب، ما صورة المسألة؟ امرأة مثلا حاضت، نزل مثلا خرج منها دم الحيض ثم انقطع، وظنت أنها طهرت أو لم تدري هل طهرت أو لا، كما مثلا هو الحال في المرأة المبتدئة، نزل الدم فانقطع ولم تدري هل الدم سيعود مرة أخرى أو لا. وإحنا قلنا قبل ذلك أن أقل الحيض 24 ساعة اللي هو يوم وليلة في حال الانتصال، وأما في حال إذا تخلله طهر فإنها تحسب مجموع الساعات، فإن بلغ 24 ساعة اللي هو يوم وليلة فيكون حيضا وإلا فلا. فأحيانا يتخلل أيام الحيض طهر، وأحيانا لا تدري المرأة هل انقطع الدم تماما ولا سينزل الدم مرة أخرى. فانتظرت 15 يوم وحسبت مجموع الأيام فبلغ 24 ساعة فأكثر، فعلمت بذلك أنها حاضر. طيب، أيام الطهر هذه التي تخللت أيام الحيض قلنا الأصح أنها حائض أيضا، لكنها لم تدري تأتي هل سيعود الدم مرة أخرى أو لا. فنقول إن خافت عود الدم فإنه مستحب له التوقف عن الوطء خاصة، وهذا من باب الاحتياط، لكن لا يحرم عليه الوطء ما دام أنه لا يعلم أنها حائض. مفهوم؟ يبقى إذن بعد الاغتسال يحل الوطء في الحال بلا كراهة، إلا إن خافت المرأة عود الدم مرة أخرى فإنه مستحب للزوج التوقف عن الوطء احتياطا. فلما يحرم إذن بالحيض والنفاس الوطن، وهو كبير من الكبائر إذا كان عامدا عالما بالتحريم مختارا، توافر هذه القيود الثلاث: كبير من الكبائر إن كان عامدا عالما بالتحريم مختارا، وعده الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر من جملة الكبائر في هذا الكتاب. فلما نقول هو كبير من الكبائر إذا كان عامدا عالما بالتحريم مختارا خرج بذلك الناهي، وخرج بذلك أيضا الجاهل، وخرج بذلك المكر، فهؤلاء يرتفع الإثم في حقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا قلنا إنه كبير من الكبائر في حق العام العالم بالتحريم المختار، فلو جاء شخص واستحل الوقت كفر بذلك، لكن بقيد مهم، وهو إذا كان قد استحل الوقت في الزمن المجمع عليه. أي ما هو الزمن المجمع عليه؟ الزمن المجمع عليه 10 أيام. فلو استحل الوقت في الزمن المجمع عليه هو 10 أيام كفر. أما الوقت لو استحل الوقت في القدر الزائد على 10 فلا يكفر. طيب حد يعرف لماذا فرقنا بين الأمرين، بين استحلال الوقت في القدر المجمع عليه اللي هو 10 أيام، وبين استحلال الوقت فيما زاد على ذلك؟ طبعا في كل الأحوال الاستحلال حرام قبل أو بعد ما دام المرأة حائض، لكن بنقول القدر المجمع عليه هذا لو استحل فيه الوقت كفر، أما فيما زاد على 10 أيام فلا يكفر وهو حرام لكنه لا يكفر. ها جماعة الواضح ولا عيد تاني؟ طيب تمام، عيد السؤال مرة أخرى. نقول من استحل الوقت، نقول من استحل الوقت في الزمن المجمع عليه، الجواب عسير فهو يسير إن شاء الله أمره، بارك الله فيك. نقول من استحل الوقت في الزمن المجمع عليه اللي هو 10 أيام فإنه يكفر، أما الوقت في القدر الزائد على 10 أيام فلا يكفر. لماذا فرقنا بين الأمرين؟ لما قلناش من استحل الوقت في حال الحج كفر هكذا مطلقا؟ لماذا قلنا بهذا التفصيل؟ طيب هو التفصيل واضح من خلال السؤال. احنا بنقول الحكم لأن الحكم للغالب هو قريب من ذلك، لكن احنا بنقول ال10 أيام الواضح هو لو ال10 أيام هذا قدر مجمع عليه بالنسبة للحج، لأن الزيادة يدخلها الشك والشبهة وهذا من موانع الكفر. طيب تذكرين إن شاء الله، لأن أبا حنيفة قال لأن أكثر الحيض 10 أيام، وأنا ما قبلك يا محمد أعاقبك عقابا شديدا لأنك تقول لأن أبو حنيفة. طيب فبنقول في القدر اللي هو في ال10 أيام هذه هذا قدر مجمع عليه بين العلماء، حتى إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بذلك، لكن أبا حنيفة يقول بأن أكثر الحيض 10 أيام، أبو حنيفة يقول أكثر الحيض 10 أيام، والمذهب وكذلك مذهب الحنابلة وغيرهم يقولون أكثر الحيض 15 يوما. خلاص، فعند 10 أيام هذا قدر مجمع عليه بين العلماء، فلو جاء شخص واستحل الوقت الحائض في هذه الأيام يكون بذلك قد استحل ما هو محرما على سبيل القطع فيكفر بذلك. خلاص، بخلاف القدر الزائد على 10 ايام. ابو حنيفه بيقول المرأة اذا تجاوزت 10 ايام في الدم يعني فهذا ليس بحظ. فلو استحل الوقت فيما زاد عن 10 ايام لا يكون كافرا بذلك، لان ابو حنيفه يقول هذا الوقت ليس بوقت حيض. ففرق بين استحلال الحيض فيما كان في القدر المجمع عليه او ما زاد على ذلك. العشرة أيام، لا العشرة أيام من زي ما قلنا العشرة أيام هذا أقصى الحج عند أي حنيف، ما زاد على ذلك ليس بحنيف. فلو أنه استحل الجماع جماع الحائض يعني فيما زاد على 10 أيام فهنا لا يقصد باعتبار أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بجواز الوضع هنا لأن المرأة ليست بحائض من أصلا. طيب فإذا الخلاصة أن جماع المرأة الحائض هذا كبير من الكبائر إذا كان من عامل عالم بالتحريم مختار، أما الناس أو الجاهل أو المكره فلا. ومن استحل الوقت في زمن المجمع عليه له 10 أيام كفر، أما استحلال الوقت فيما زاد على ذلك لا يكفر، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بأن أكثر الحيض 10 أيام. طيب هنا فرع أيضا يتفرع عن هذه المسألة فرع مهم، وهو إن قلنا بتحريم الحيض كما دلت على ذلك الأدلة واتفاق العلماء بتحريم الوقت الحائض فإنه يحل للضرورة. مثلا لو كان يخاف الوقوع في الزنا إن لم يطأ جاز له الوقت للضرورة، جاز له الوقت للضرورة. طيب هل عليه كفارة؟ شخص إذا وطأ إذا جامع المرأة الحائض أو النفساء مع كونه عامدا عالما بالتحريم المختار هل عليه كفارة؟ نعم، المذهب أنه يسن له أن يكفر لكن لا يجب، لكن لا يجب قياسا على اللواط، بجمع أن كل منهما وطء محرم للإيذاء، بجمع أن كل منهما وطء محرم للإيذاء. فهذه الكفارة مسنونة، يسن له أن يكفر لكن لا يجب. وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره كذلك قال إذا وقع الرجل أو إذا وقع الرجل أهله وهي حائض إن كان الدم أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. إيه معنى إن كان الدم أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار؟ إن كان الدم أحمر يعني إذا كان في أول الحيض في مقتبل الحيض فليتصدق بدينار، وهذا زي ما قلنا هذا من باب الاستحباب. وإن كان أصفر يعني كان في آخر الحيض وفي إدبار الحيض وجامع فليتصدق بنصف دينار. ومن هنا قال أصحابنا يسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو ما يساوي ذلك، يسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو ما يساوي ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا الكفارة بالنسبة لمن وطأ الحائض أو النفساء كذلك مسنونة وليست واجبة. طيب فيقول المصنف رحمه الله تعالى قال والوقت يعني ويحرم كذلك الوقت، قال والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، والاستمتاع فيما بين السرة يعني ويحرم بالحيض والنفاس كذلك الاستمتاع فيما بين السرة والركبة من المرء. والمصنف هنا عبر بالاستمتاع وعبر بعض أصحابنا بالمباشرة فيما بين السرة والركبة. هل في فرق بين العبارتين؟ فرق بين عبارة المصنف هنا الاستمتاع فيما بين السرة والركبة والعبارة الأخرى التي يذكرها بعض الأصحاب والمباشرة فيما بين السرة والركبة. نعم هناك فرق، فبعض أصحابنا يعبر بالمباشرة فقط فيقولون ويحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة كشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة. وبعض الأصحاب كما عبر به المصنف هنا يعبر بتحريم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، وهذا الذي عبر به النووي في الروضة وكذلك ابن رسلان في الزبد وابن حجر في غير التحفة والرملي والخطيب ونحو ذلك. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ الذي يعبر بالمباشرة، الذي يعبر بتحريم المباشرة فيما بين السر والركبة يقول أما غير المباشرة فلا يحرم، فلا يحرم زي مثلا النظر بشهوة، النظر بشهوة، النظر بشهوة لا يحرم لأنه ليس مباشرة. وأما المحرم هو المباشرة بخصوص المباشرة، يعني إيه؟ يعني اللمس، اللمس خلاص ولو بغير شهوة. فكل مباشرة فيما بين السرة والركبة هذا حرام بشهوة أو بغير شهوة، أما غير المباشرة فلا يحرم كالنظر ولو كان هذا النظر بشهوة. أما من عبر بالاستمتاع فإنه يحرم النظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة ويحرم كذلك المباشرة بشهوة، تمام. أما النظر بغير شهوة وكذلك المباشرة بغير شهوة فلا يحرم. فهذا ناتج عن اختلاف العبارة بين أصحابه. فالحاصل الآن عندنا أشياء متفق على حرمتها، وعندنا أشياء متفق على حلها، وعندنا أشياء مختلف فيها، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف العبارة. فمما يحرم بالاتفاق الوصف والمباشرة بشهوة فيما بين السرة والركبة، تمام. الوصف في الفرج هذا حرام بالاتفاق، وكذلك المباشرة بشهوة فيما بين السرة والركبة هذا أيضا حرام بالاتفاق. أقصد بالاتفاق يعني بين الأصحاب في المذهب. طيب الأمر الثاني الذي يجوز بالاتفاق وهو النظر بغير شهوة، لأن النظر بغير شهوة ليس فيه استمتاع على قول من عبر بالاستمتاع، وليس فيه مباشرة على قول من عبر بالمباشرة، مفهوم؟ الأمر الثالث وهو الذي حصل فيه الخلاف وهو المباشرة بلا شهوة والنظر بشهوة. فمن عبر بتحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة فيدخل من ضمن المحرمات لو أنه باشر بغير شهوة، يعني لمجرد مس هذه المنطقة فيما بين السرة والركبة هذا حرام حتى لو كان بغير شهوة. ولهذا أطلق فقال المباشرة فيما بين السرة والركبة. أما من عبر بالاستمتاع فإنه يقول المباشرة بلا شهوة ليس استمتاعا ولهذا لا يحرم، لكن عنده النظر بشهوة حرام لأنه استمتاع، والنظر بلا شهوة والنظر بشهوة حرام ليس بحرام عند من قال بي المباشرة. إذا الذي جرى فيه الخلاف المباشرة بلا شهوة والنظر بشهوة، والنظر بشهوة. وهذا الخلاف زي ما قلنا ناتج عن اختلاف العبارة بين الأصحاب. هنا المصنف قال رحمه الله تعالى والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، وعبر بعض أصحابنا بالمباشرة فيما بين السرة والركبة. واختار النووي رحمه الله تعالى مذهب أحمد في هذه المسألة، في أن الذي يحرم هو الوضع فقط. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو الأقوى من حيث الدليل، هو الأقوى من حيث الدليل. لكن لما اتفقنا قبل كده إن اختيارات النووي رحمه الله تعالى ليست هي المذهب، اختيارات النووي هذا ترجيح خاص به هو. أحيانا يرجح النووي رحمه الله تعالى قولا خارج المذهب، زي مثلا مذهب أحمد في هذه المسألة، ورجح أيضا مذهب أحمد في مسألة نقض الوضوء بلحم الجزور. هذا اختياره، هذا اختياره هو، وهذا الاختيار لا ينسب إلى المذهب. يعني محدش يقول مذهب الشافعي مثلا تحريم الوضوء في الفرج فقط وجواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، لا، هذا ليس مذهب الشافعي. مذهب الشافعي ذكرناه أولا خلاص. لكن النووي رحمه الله تعالى اختار أمرا آخر، اختار لنفسه، باعتبار أن النووي كان من مجتهدي الترجيح. النووي كان من مرتبط من مرتبط مجتهدي الترجيح، واختار في هذه المسألة حرمة الوقت في الفرج فقط، وقال هو الأقوى من حيث الدليل، واستحسن قولا آخر وهو أن المباشرة بشهوة فيما دون الفرج تجوز في من أو ممن غلب على حاله التقوى وعدم الوقوع في الحرام. هل وضحت هذه المسألة ولا عدة تاني؟ طيب عدة تاني قال، يقول هنا، هنا المصنف يقول والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. لما المصنف هنا يعبر بالاستمتاع يبقى إذن النظر بغير شهوة ليس بحرام، المباشرة بلا شهوة ليس بحرام لأنه لا استمتاع فيه، النظر بشهوة عند المصنف هنا حرام لأنه استمتاع. طيب الوقت أيضا حرام، وهذا طبعا بالاتفاق زي ما بينا. طيب هنا بيقول والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. قال رحمه الله تعالى والطلاق، يعني ويحرم بسبب الحيض والنفاس الطلاق. وذلك لقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، ومراد ذلك يعني حال الطهر. فالطلاق يكون مشروعا إذا كانت المرأة طاهرة ولم يجامعها زوجها في هذا الطهر، أو كانت حاملا، أو كانت حاملا. أما إذا كانت المرأة حائضا فيحرم طلاقها حينئذ، لأن هذا يطول عدتها فحرم. وكذلك يحرم الطلاق في طهر جمعت فيه، في طهر جمعت فيه. وطبعا بقى هذا تفصيله في هذا النكاح لما نعرف ان الطلاق قسمان، طلاق سني وطلاق بدعي. ايه معنى الطلاق السني؟ يعني هو الطلاق الجائز المشروع من حيث الاصل، والطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للشرع. تمام كده؟ فاذا طلاق المرأة الحائض حرام، وكذلك طلاق المرأة الطاهر حرام إن كانت جامعها زوجها في هذا الحد. أما إذا كانت المرأة طاهرا ولم يجامعها زوجها في هذا الطهر فالطلاق يكون جائزا. وكذلك الحال لو كانت المرأة حاملا وطلقها زوجها وهي حامل، أيضا هذا جائز وليس بحرام. فقال المصنف رحمه الله تعالى قال والطلاق، هل يقع الطلاق البدعي؟ نعم، الطلاق البدعي يقع، اللي هو الطلاق بالحيض المذهب يقع، هذا عليه جمهور العلماء. فقال قال والطهارة بنية رفع الحدث، يعني يحرم أيضا بالحيض والنفاس أن تتطهر المرأة بنية رفع الحدث أو بنية العبادة، فإن تطهرت اغتسلت مثلا أو توضأت وانتوت بذلك رفع الحدث فإنها تكون آثمة. ليه؟ لأنها تتلاعب. هذا تلاعب، كيف تنتوي رفع الحدث وهي امرأة حائض؟ وكذلك الحال لو اغتسلت بنية العبادة أو القربة أيضا تكون آثمة لأنها متلاعبة. ومع الإثم لا تصح هذه الطهارة، مع الإثم لا تصح هذه الطهارة. أما لو كانت الطهارة مسنونة للنظافة، زي مثلا الغسل للإحرام، الغسل للإحرام هذا مسنون من أجل التنظف واجتماع الناس مثلا، أو الغسل من أجل الوقوف بعرفة، زي ما تكلمنا قبل ذلك قلنا في بعض المواضع يسن فيها الاغتسال اجتماع الناس، فالمرأة الحائض يسن لها أن تغتسل في هذه المواضع. ليه؟ لأن هنا الغسل مش عشان رفع الحدث، إنما الغسل من أجل اجتماع الناس، الغسل من أجل النظافة. فالغسل من أجل النظافة للمرأة الحائض هذا مشروع وجائز. أما الغسل أو الوضوء بنية التطهر ورفع الحدث أو القربة أو العبادة هذا لا يجوز، وإن فعلت هي آثمة ولا تصح طهارتها. فامرأة مثلا اغتسلت من أجل الإحرام أو اغتسلت من أجل الوقوف بعرفة أو من أجل رمي الجمار، كل هذا مسنون في حقها، ولهذا وهذا بلا خلاف بين أصحابه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها حين حاضت في حجة الوداع وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. ومما يصنع الحاج الاغتسال في هذه المواضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل ما تفعل الحاج بما في ذلك الاغتسالات المسنونة لاجتماع الناس. تأثم على النية فقط، وإن لم تقم بأي عبادة أو قرب بهذا الغسل، نعم مجرد الاغتسال بهذه النية أو الوضوء بهذه النية تأثم لأنها متلاعبة، وهذه الطهارة لا تصح. ولهذا قال: والطهارة بنية رفع الحدث أو العبادة، تأثم بذلك ولا تصح طهارتها، بخلاف ما لو كانت تغتسل مثلا غسلا مسنونا من أجل النظافة فلا إثم في هذه الحال، بل هذا يسن في حقها أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطراب والطهارة وعبور المسجد، ويبقى الباقي حتى تفلح. طيب لو انقطع الدم، هنا الآن امرأة حائض أو نفساء، فانقطع الدم يبقى لها ايه؟ الاغتسال. طيب فعندي الان امراه قد انقطع دم الحيض عندها، فلو انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم. لماذا قلنا ارتفع تحريم الصوم؟ لان الطهاره ليست شرطا في صحه الصوم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ويغتسل كما في حديث أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع بليل فأصبح جنبا فيغتسل ويصلي عليه الصلاة والسلام. فعلم من ذلك أن الصوم لا يشترط له الطهارة، فلو انقطع الدم عن المرأة جاز لها الصوم حتى وإن لم تغتسل، حتى وإن لم تغتسل. قال: والطلاق، قال: والطلاق يعني لو انقطع الدم ارتفع تحريم الطلاق، لأن العلة هنا زالت. فقلنا: لماذا حرم الشرع الطلاق حال الحيض؟ لأن هذا يطيل الإيه؟ يطيل العدة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب انقطع الدم إذا ارتفع تحريم الطلاق لارتفاع العلم، والحكم يدور مع الذي حيث دارت. قال والطهارة، يعني إذا انقطع الدم ارتفع تحريم الطهارة لأنها مأمورة في هذا الوقت بالاغتسال والطهارة كما هو معلوم. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قال وعبور المسجد، يعني إذا انقطع الدم جاز لها عبور المسجد لأننا منعناها من عبور المسجد خوفا من تنويف المسجد بالدم. طيب انقطع الدم يبقى هنا انتفت العلة، فلا يحرم عبور المسجد في حقها حينئذ. قال ويبقى الباقي حتى تغتسل، ويبقى الباقي من المحرمات على تحريمه حتى تغتسل. وشمل كلام المصنف هنا الصلاة، يبقى هنا حتى وإن قطع دم الحيض فإنه يحرم عليها الصلاة حتى تغتسل، وكذلك الطواف حتى وإن قطع الدم فإنه يحرم عليها الطواف حتى تغتسل، وكذلك مس المصحف فإنه إن قطع الدم فإنه يحرم عليها مس المصحف حتى تغتسل، وكذلك حمل المصحف لابد من الاغتسال حتى وإن قطع الدم، وكذلك قراءة القرآن لابد أن تغتسل حتى تقرأ القرآن، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. فكل هذا يستمر التحريم فيه، يستمر التحريم به إلى أن تغتسل، إلى أن تغتسل. أما بالنسبة للصوم والصلاة والطهارة وعبور المسجد فهذا يرتفع التحريم بمجرد انقطاع الدم. طيب قال رحمه الله تعالى ولو ادعت الحيضة ولم يقع في قلبه تسقها حل له وقوها. هل الاغتسال على الفور؟ لا، الاغتسال في كل ذلك ليس على الفور إلا في حال الصلاة، لو ضاق الوقت وقت الصلاة بحيث أنها لابد أن تغتسل حتى لا يخرج وقت الصلاة فحينئذ نقول الاغتسال على الفور. قال ولو ادعت الحيض، يعني لو ادعت المرأة عند إرادة الوصف أنها حائض، أراد زوجها أن يطأها فادعت أنها حائض أو ادعت أنها نفساء ولم يمكن صدقها، يعني مفيش أي قرينة تدل على أنها صادقة في هذا الأمر، فهنا جاز للزوج وكذلك للسيد أن يطأها ولا يلتفت حينئذ لما تدعي، ولا يلتفت حينئذ لما تدعي. قال رحمه الله تعالى ولم يقع في قلبه تسقها، يعني لم يقع في قلب الزوج أو في قلب السيد أنها صادقة. لماذا؟ لعدم قيام القرينة على ذلك، لأن الأصل أنها حائض ولا طاهر، الأصل أنها طاهر. فلو جاءت وادعت المرأة أنها حائض فهنا جاز له أن يطأها ما دام أن كلامها ليس عليه دليل أو ليس عليه قرينة يدل على صدقها، لأنها تخبر بخلاف الأصل، وكل ناقل على الأصل لابد له من دليل. هذا ضابط مهم، أو إن شئت فقل هذه قاعدة مهمة، كل ناقل عن الأصل لابد له من دليل. فالأصل عندنا أنها امرأة طاهرة، فجاءت ودعت الحيض ولا قرين على هذه الدعوة، فإذا يجوز للزوج أن يطأها حينئذ، أو بالنسبة للسيد يجوز له أن يطأ أمته حينئذ. قال ولم يقع في قلبه صدقها، يعني لم يقم في قلبه قرينة تدل على صدق هذه المرأة. قال حل له وقوها، قلنا لأن هذا هو الأصل ولم يثبت خلاف فيستصحب طبعا الحال وهو أنها طاهرة. ثم تكلم بعد ذلك الأصل في المسلمة الصدق، نعم، والأصل فيها أنها طاهر أيضا. قال رحمه الله تعالى: وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه. هنا بيتكلم عن مسألة ذكرناها قبل ذلك، وهي مسألة المرأة المستحاضة إذا أرادت أن تصلي. قلنا المستحاضة هذه امرأة طاهرة، ولهذا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلى آخر ذلك، وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض والنفاس. فالمرأة المستحاضة إذا أرادت أن تصلي ماذا تصنع؟ يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: وتغسل المستحاضة فرجها، وهذا على سبيل الوجوب. لماذا؟ لتطهير المحل من النجاسة. قال: وتشده وتعصبه. تشده يعني تضع شيئا تشد به هذا المحل، بحيث لو خرج دم أو شيء لا ينجس الثوب ولا ينجس المحل الذي تصلي فيه. طبعا يقوم مقام هذا الذي يذكره المصنف، يعني بعض الأشياء التي تضعها المرأة يمنع من ظهور الماء أو إصابة الماء للثوب أو للبدن، فالشاهد أنها تتحفظ حتى لا يخرج الدم فيصيب الثوب أو يصيب البدن أو يصيب المحل الذي تصلي فيه. قال: ثم تتوضأ ولاء، يعني ثم تتوضأ بعد ذلك، بعد أن تفعل ذلك، بعد أن تتحفظ، تتوضأ بعد ذلك مباشرة فورا، ولا تؤخر هذا الوضوء أو هذه الطهارة إلا الاشتغال بأسباب الصلاة، وذلك تقليلا للحدث. طب ثم ذكر أسباب الصلاة زي إيه؟ قال: كستر عورة وأذان وانتظار جماعة، يعني لو تأخرت من أجل ستر عورة أو من أجل أذان أو من أجل انتظار جماعة فهذا لا بأس به، أما إن أخرت بغير ذلك فإنها لابد أن تستأنف الطهارة من جديد، فإنها لابد أن تستأنف الطهارة من جديد، لأن هذا تقصير بغير عذر، لأن هذا تقصير بغير عذر. قال: ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة. يجب غسل الفرج كما أشار قبل ذلك، وتعصيبه غسل الفرج إن هذا يعني حتى تزيل النجاسة الموجودة على المحل، ولا بد أن تعصبه يعني تربطه أو تتحفظ، بمعنى يعني أكثر استثارا، ولا بد كذلك أن تتوضأ لكل فريضة باعتبار أنها طهارة طهارة ضرورة، وهي من أصحاب الأعذار، فلا بد أن تتوضأ لكل صلاة. قال: ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم. سلس البول الشخص الذي يعني ينزل عليه البول من غير إرادة، فهذا يجب عليه كذلك أن يصنع كما صنعت الماء المستحاضة، فلا بد أن يغسل النجاسة عن المحل ثم يتحفظ، والأصح أنه يتحفظ مع كل صلاة، لا بد أن يتحفظ مع كل صلاة كذلك بالنسبة للماء المستحاضة، ثم بعد ذلك تتوضأ فورا ثم تصلي بعد الوضوء فورا. وذكرنا أن الصلاة لا بد أن يكون بعد الوضوء، ذلك من باب تقليل الحدث. طب إن أخرت أو إن أخر من به سلس بول، قلنا لو كان التأخير لأنه مشتغل بأسباب الصلاة فلا حرج، أما إن كان التأخير لغير ذلك فإنه لا بد من استئناف الطهارة من جديد، فلا بد من استئناف الطهارة من جديد. طيب إلى هنا يكون المصنف انتهى من الكلام عن باب الحيض، وسأشرع بعد ذلك في الكلام عن باب النجاسة أو باب النجاسات كما عبر به في بعض النسخ. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن المسائل المتعلقة بهذا الباب في الدرس القادم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبله منا يوم أن نلقاه. ولو في حد عنده أي إشكال أو أي سؤال فيما ذكرناه